يسألك أيها الرسول كفار مكة عن الساعة متى قيامها؟ قل لهم: علم قيامها عند الله لا يظهرها إلا هو، ثقل علمها وخفي على أهل السماوات والأرض، فلا يعلم وقت قيامها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا تجيء الساعة إلا فجأة، يسألك هؤلاء القوم عنها كأنك حريص على العلم بها مستقصٍ بالسؤال عنها. قل لهم: إنما علمها عند الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله.